الضرائر. نعم. وبه قال أخبرنا القصر بين الضرائر. الضرائر جمع ضرة، والضرة هي الطبينة. كيف الطبينة؟ يعني إذا كان الرجل معه اثنين زوجة كل واحد منها للآخر تسمى إيه؟ تسمى ضرة. تعرف الضرة؟ لأن كل واحدة من الزوجتين تريد ضرة الأخرى. الرجل إذا كان عنده زوجتين أو ثلاثة كل واحدة منها تقول للثانية تقول لها يا ضرتي. ليه؟ لأن كل واحد منهما تريد أنها تضر الأخرى، خصوصا القديمة، لأنها مغزوة، لأنهم جوا غزو عليها، فدائما تجد قلبها محروق عليهم، لا تصافيهم، لا تصافيهم. والزوج إذا تزوج أكثر من زوج ميت، إذا كان يقدر على أنه يقوم بالعدل وعنده المهر حقهم، وعنده على أنه يستطيع أنه يصرف، الإنسان إذا كان ما يستطيع واحدة إن لم يستطيع أن يعدل، ولا يكون عنده مهر المهر الذي يكفي، ولا يكون عنده استطاعة في جسمه أن يقاوم الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، إذا كان جسمه ما يقدر يقاومهم ليش يتزوجهم؟ تكفي واحدة. إذا كان جسمه ما يستطيع أن يقاوم، لابد أن يكون عنده قدرة في الجسم على مقاومة ما زاد عن واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى آخر وإلى أربعة. وبشرط أن يكون عنده كذلك النفقة، بشرط أن يكون عنده المسكن هذا. فإن لم يستطع فواحدة، العدل لا بد منه، لأنه من لم يعدل بين زوجتي أو بين الثلاثة أو بين أزواج إذا كنا أربع، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. علامة على أن ليه هذا شقه مائل؟ قالوا لأنه لم يعدل بين زوجاته. والزواج فوق الاثنتين، نعم، إذا لم يكن عادلا يتعب، خصوصا إذا كان فقير. إلا إذا كنا النساء صابرات، مثل ذلك الذي تزوج مرأة، نعم، ثم جاء يسأل تزوج الأخرى، ثم جاء حتى جاءت الرابعة وجاءت بنت حلال، فكانت بنت حلال. كيف كانت؟ جاءت ووجد الرجل هذا يخرج من الصباح ولا يأتي إلا في المساء مسكين، ويقوم بطلب المعيشة. فهي فكرت، قالت لهم للنساء الثلاثة الباقيات معها، قالت لهم يا إخوتي، أنتم تقولون على أن هذا الرجل يخرج إلى السوق ويخدم وكذا وكذا وكذا، وهو خدام لنا ونحن في البيت، نعم، ننام ونرقد، ليش ما نفعل معه نساعده في طلب المعيشة؟ فاتفقنا معها على أنه يساعدنا. فلما جاء الرجل بالليل قالت للزوجة نحن اتفقنا كذا كذا، باكرا إن شاء الله اذهب إلى السوق إلى سوق الحلقة الذي تأتي فيها الخضار وكذا، واشتري لنا السعف الذي يأتي في النخل، نصنع منه حبال مثل ما كانوا أهل الأول يصنعون الحبال من الليف حق النخل، ونفعل كذلك شرير يسوي به الكراسي، فساد هذه تفعل وهذه تفعل وهذه تفعل، ويبيعون معه حتى ما شاء الله قال. فلا بد من المرأة من المساعدة من الجانبين، مساعدة من الجاهل ليكون العيش. وأما إذا كان فقير ويأتي بالزوجة أو بزوجتين، غلب تزوجت اثنتين لفرط جهلي، الشاعر يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يغني بما يعنى، يعني بما إيه؟ بما يتحمل رضا هذه يهيج سخط هذه، إذا رضيت هذه قامت هذيك ايش بالسخط، رضا هذه يهيج سخط هذه، عناء في الليلتين، انت سويت لها، انت عطيت لها، انت انا ما اعطيت، انا ما فعلت لي، يصير دائما هو في عناء في الليلتين. فصرت بينهما ككبش بين نعجتين. الانسان اذا كان يقدر ويستطيع وعنده المال يقدر، واما اذا كان مسكين فقير هو يغلب نفسه ويكون في عناء. ارضي هذه تسخط، ارضى هذه تسخط هذه، نسأل الله السلامة. طيب يا سيدي يقول ها. وبه قال أخبرنا عبد الوهاب محمد ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد الأديب بن أحمد الخلالي قال حدثنا أبو العباس الأسم حاء. وبه قال أخبرنا أحمد حاء يعني إيش يعني في شيخ تاني الراوي يروي عن شيخين طريق من هنا وطريق من هنا حاء حول السند هذا حاء تحويل السند حاء تحويل تحويل السند يروي عن شيخ أول إلى الرسول ويروي عن شيخ آخر إلى الرسول. نعم طيب اللهم صل وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال حدثنا أبو بكر قال قال الاثنين قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 نسوة وكان يقسم منهن لثمان. داري جزيري تزوي أحكام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 نسوة وكان توفي ها توفي عن 9 نسوة يعني الرسول تزوج في حياته 11 زوجة 11 زوجة مات اثنتان في حياته السيدة الكبرى خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد التي جاءت له بالذرية الرسول ما جاء من الزوجات بذرية إلا من السيدة خديجة فقط أنا أقول من الزوجات لأن هناك في سرية جارية سرية جاء منها بولد وهو سيدنا إبراهيم أما الستة الأربع البنات وهي زينب ورقية وأم كلثوم والسيدة فاطمة أصغرهن هذول 4 بنات وعبد الله والقاسم ولذلك يكن الرسول يا أبا القاسم يا أبا القاسم ولد الكبير وهذول 6 من السيدة الكبرى خديجة رضي الله تعالى عنها نعم وبنت خويلد وإبراهيم من ماريا القبطية من ماريا القبطية هذه ماريا القبطية من القبط من القبط وهم أهل مصر القدام هذه أهداها له من أهداها له المقوقس ملك مصر الرسول كتب للملوك في السنة 9 من الهجرة كتب للملوك يدعوهم إلى الإسلام بالكتابة إلى هناك نعم فجاء فبعضهم أجاب جوابا حسن ولم يسلم منهم إلا النجاشي ملك مصر ملك الحبشة ولم يسلم منهم إلا النجاشي وهو ملك الحبشة فشاهدنا رضي الله عنه فلما جاء الكتاب للمقوقس المقوقس كان عنده نية أن يريد أنه يجيب إلى الإسلام لكن خاف من قومه نعم فبعد ذلك أرسل للرسول هدية أرسل له منها حمار يركبه الرسول وأرسل له جارية ماريا القبطية نعم أهدى له وأرسل له كذلك مع أشياء ثانية نعم وأرسل الطبيب أرسل من مصر طبيب للرسول يكون إيه للرسول طبيب يظن أن الرسول يحب أن الطبيب يماشيه مثل ما يقول والله هذا طبيب الملك الخاص طبيب الملك الخاص وطبيب الخليفة الخاص فلما جاءت الهدية الرسول كلها قبلها الهدية إلا الطبيب سأله قال إيش أنت أو كما قال يعني معنى أو كما قال الرسول قال أنا طبيب وصاحبك في إيه في مراحق ومجيك كذا فقال نحن لا نحتاج أو كما قال عليه الصلاة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع شوف القعدة النبوية نحن قوم لا نأكل حتى نجوع يعني إذا كنا شبعانين ما نأكل ما ندخل أكل على أكل حتى المعدة لا إيش يصير فيها اختلاف حتى الأكل الأولاني يمشي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا شفنا الجوع أكلنا وكمان إذا أكلنا ما نمليها لا نخليها بحبحة ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس وثلث للإيه لأنك إذا مليت أسير من بحلك وإذا بحلش ربما يكون فيها بعد ذلك مرض نسأل الله السلام لابد تخليها إيه بحبحة نسأل الله أن يعلمنا شوف الطب موجود في كتاب الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ايش يقول الله في القرآن؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تمليها مرة بعدين النسب ما يقدر بعدين ربما هذا المصارين حقت بني آدم هي جنسها هي رستك هي حديد خفيفة الذي يدخل فيها الأكل الأمعاء المعدة التي تدور الأكل الجنسي حديد مكينة لا أمعاء مواصير هذه بالله لو ابتلت ابتلت وتفرقعت وتفرقعت أو حصل لك هذا الغليظ الغليظ اللي بعد أحد الناس نسأل الله السلامة يقول مع مرض في الغليظ هذا الغليظ الذي الذي يجمع عليه يجمع الطعام ويحوله إلى الإيه لأن بني آدم ليس معه كرشة بني آدم ليس عنده كرشة ما معه كرشة ما معه كرشة أبدا ما عنده إلا إلا إلا, إلا الأمعاء هذه وعنده الغليظ الذي يحول تحول الأكل إليه ويخرج عزكم الله برأس الوسخ ويبقى الباقي دم يذهب إلى العروق يذهب إلى الإيه الدم هذا هو بنزين بني آدم إذا فقد الدم ويتمس السيارة خلاص إما موت إما يسعفوه يقول لك فلان فاقد الدم قالوا يسعف سأل الله لإيه زي السيارة شوف السيارة السيارات مأخوذة من بني آدم الرجل الذي الله نبهه إلى تصنيعه هو نظر إلى بني آدم حتى الدينامو هذا اللي فيها هو مثل القلب العروق كلها فيها تجد السلوك كلها في الدينامو السلوك كلها فيه في الدينامو الدينامو هذا هو اللي يعطي الحرارة لجميع السيارة من جهود أخذوها من بني آدم فلذلك الإنسان الله يقول قوموا واشربوا ولا تسرفوا لا تحطوا تقول فالله هذا أكل طعم لا قم عنه وأنت تريده إذا أردت أن تبغى صحتك قم عن الأكل وأنت تريده فاصطح بدنك نعم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع هذه قاعدة لا تأكل شيء وأنت بطنك مليان أبدا يعني شبعان لا تدخل طعام على طعام لا تدخل طعام على تحصل المشمة ويحصل المرض نسأل الله السلام وإذا أكلنا لا نشبع هذه قاعدة ولا ما هي قاعدة هذه أعظم قاعدة إذا نحن تمسكنا بها خلاص ولذلك الرسول يقول له يعني معناته نحن ما نحتاج إلى طبيب ما نحتاج إلى إيه طبيب ماشيين على إيه على هذا النظام والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قاعدة المعدة أم الداء المعدة أم الإيه الداء والحمة رأس الإيه رأس الدواء الحمية من إيه أنك لا تأكل كثير أنك دائما تخليك يعني لا تدخل أكل على أكل أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فالقرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء كل موجود أمور الدين موجودة فيه أمور الدنيا موجودة فيه ها هو الحاكم بين الزوجين هو الحاكم أمور الزوجين بينه فمن خرج عن كتاب الله وذهب عنه وأخذ بالنظم التي وضعها الخلق فما يعيش نعم لذلك تجد من تمسك بكتاب الله ومشى عليه تجد الطمأنينة والأمن والأمان والاستقرار هنا عندنا الحمد لله الحكومة إن سرقت قطع يده إن سرق بحسب الشرع سرق شيئا من محله سرق الذهب من محله إذا سرق الذهب السارق من الصندوق حقه الذي يحفظ فيه وشهد عليه شاهدان أو هو أقر بلسانه وكان يزيد على الإيه على النصاب الذي قرره الشارع مثل ما قال الشارع تقطع يده حتى واحد من الناس الذين كانوا يعني يتطاولون على الإيمان في الزمن السابق قال انتوا تقولوا على انه لو واحد انسان جاء بالسكينة او جاء بالساطور او جاء بالسيف وقطع يد اخيه المسلم واحد مسلم قطع يد اخيه المسلم عنوة كم تطلبوا دية نصف الدية في اليدين دية في الرجلين دية لانه عجزوا لما تقطع يد انسان اثنين عجزتوا ولا ما عجزتوا عجز خلاص يعني حي لكنه ميت لا يقدر يعمل لا يقدر شيء. كذلك لو قطعت رجليه في اليد نصف الدية في اليدين دية كذلك في العينين دية في النص واحدة الوحدة نصف دية إلى آخره. فجاء واحد يتعدل على الشرع ويطول لسانه على الشرع قال كيف تقول على أنه إذا واحد مسلم ضرب أخوه الثاني في يده أو عور عينه أو خشم هذا واحد منهم بنصف الدية هذه اليد بنصف الدية ولما يسلم في ربع دينار ربع دينار يقطع يده ها ايش نجاوبه ايش نجاوبه نقول له لما كانت أمينة كانت ثمينة قيمتها فوق الأمين ايش رتبته واحد ما يسرق انت تستأمنه على بيتك وعلى متاعك وعلى مخازنك ايش يكون عندك انت هذا الرجل ايش يكون له عندك رتبة نمرة الاولى. اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت لما خانت مين يبغى الخاين هيا شيخ دات قلب عندنا هيا انت خاين البيت قلت مرة جيت سرقتنا وكذا وكذا انت تطرده يد ب85 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري هذا المعترض يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. أجابه الشيخ التاهردي العالم الكبير قال قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها. شوف عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أفهم حكمة مين الباري من نزل هذا كله هذا القانون من نزله الله لما كانت خائنة أقطعها لأنك إذا قطعت 1 2 3 4 في البلد كلهم خلاص أجدوا يعرفوا على أنه هناك في قطع تروح على يده امتنعوا خلاص. لكن لما تفك الحبل تحبس وتفكوا تسوي بالقانون يبقى الأمان شوف الحمد لله الآن تروح عند الصيارف برا في السوق تجد الصيارف أمامه الفلوس ما حد يقدر يصرفه ما حد يقدر بيعه تجي الناس يأخذوا منه لأن الحكومة وراه حكومة بالشرع وراء تجيبه وتوريه إن حكم الشرع بقدر أفسد في البلاد تقتله. نسأل الله أن يوفقها ويوفق الحكومات كلها إن شاء الله ترجع إلى دين الإسلام وتأخذ بدين محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف أفهم الكلام عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نسأل الله أن يفهمنا الحكم الألوهية التي أنزلها على رسول محمد عليه الصلاة والسلام. كمان لو قتل واحد قتل 2 3 قتلوا الحاكم قصهم بالقصاص ولكم قصص حياة يوم الأكبر. إذا قصوا 3 4 في البلد خلاص حقد ما حد يقول لك لا يا شيخ لا نحن راح نشتكي على الحكومة الحكومة تخلصنا منه لا نضرب ولا شيء راح نقتل هناك بعدين الساحة ذيك اللي هناك يوم الجمعة يقطعوا الرغبة. شوف يهجد ولا ما يهجد يخاف ولا ما ينزجر ويبتعد عن القتل. نسأل الله السلام نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم يسير يا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد. ايش يقول الحديث هو أن الرسول تزوج 11 مرأة وكان يعدل بينها. طيب واحد يقول لي ليش الرسول أخذ زيادة عن 4؟ الرسول ما تزوج زيادة عن 4 لأجل شهوة. الرسول ما تزوج مرأة صغيرة إلا واحدة وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق. أخذها بكرا فقط. السيدة خديجة كبيرة قد تزوجت من قبله. كلما أزواج الرسول قد تزوجنا على أناس قبل الرسول وكانوا كبار اللي بالغ 40. السيدة خديجة كانت أكبر منه. سيدة 40 في 40 تزوجها هو في 25 عمره عليه الصلاة والسلام. إنما كان لحكم إلهية يعلمها ربه حتى يعنه على هذا الدين. فتجد النساء يحفظن عنه في البيوت ما فعله الرسول ما كان يفعله في البيوت فيروينه للأمة. يأتوا الصحابة للسيدة عائشة لنساء الرسول ما فعل الرسول كان يفعل في البيت. كانت تقول يخدم أهله. شوف ما يقعد عنده يكون زوجته مسكينة عندها بورة ما يمسك البذورة أو يقوم يخدم، لا كان يساعدها بالخدمة عليه الصلاة والسلام. شوف صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه.